المسألة الأولى من الدرس السابق، ووقته للحج شوال لآخر الحجة. هذا بيان للميقات الزماني للإحرام أو لأيام الحج على التحقيق. تقدم أن الفقهاء قد اختلفوا في الميقات الزماني للحج، فذهب بعضهم إلى أن ميقاته شوال ذو الحج وعشر ليال من ذي الحجة، وهذا مذهب الشافعية. وآخرون ذهبوا إلى أن ميقاته شوال ذو الحج وعشرة أيام من ذي الحجة، هذا مذهب الحنفية. وأما المالكية وبعض علماء السلف فإنهم ذهبوا إلى أن ميقاته شواد ذو الحج بتمامه، شواد ذو الحج بتمامه. وقد تقدم ما استند إليه في تقرير هذا الحكم، وهو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. والتصريح بالأشهور هنا يقتضي على القطع، أقل ما يطلق عليه جمع تقريب، أنه كما سبق أن درستم بما في علم الأصول أن اللفظ العام يجب أن يبقى منه قل ما يطلق عليه، وهذا بالإجماع، قل ما يطلق عليه يجب أن يدل عليه، هذه قاعدة أصولية، فلا يمكن أن تنطق بالجمع فيما دون أقل الجمع، ولا يمكن أن تنطق بالجنس في أدنى ما يطلق عليه ذلك اللفظ. وهذا قد نص عليه في باب التخصيص في كتب الأصول. إذن فلا بد أن يدل الأشهر هنا على أدنى ما يدل عليه هذا اللفظ، وأدنى ما يدل عليه على عند الجمهور ثلاثة أشهر. ولو أردنا أن نقول بالمذهب الثاني وهو أنه يدل على الشهرين فإن هذا بالإجماع غير مقصود، حتى الذين قالوا لأن ميقاته أقل من ثلاثة أشهر قالوا شهران وعشرة ليال وعشرة أيام، إذن فهم أيضا يقولون ليس المراد بالأشهر هنا الشهران، حتى لو قيل بأنه سيفسر بأقل جمع عند بعضهم وهو شهر. هذا الدليل الأول، قالوا ما يطلق عليه لفظ الأشهر هو هذا. ثم التفتوا إلى الأمارات التي قد ترشد إلى الترجيح، أنه كما هو معروف أن الأحكام يستدل عليها بجملة من الأدلة وضعها الشارع علامات على أحكامه، وهذه الأدلة النص أي اللفظ، العلة، الأمارة، المصلحة، سد الذريعة، استصحاب الحكم، الاستحسان بمعناه الذي هو التخصيص للمصلحة، أو بمعنى آخر يقرب من هذا، يكون هذه الأشرة. إذن في حالة الدراسة للجزئية إذا لم نجد نصا صريحا في المسألة فإنه يصار حينئذ إلى طلب الحكم من هذه الجهة. وهنا الجهة التي سينتقل إليها النظار، العلامات التي قد ترشد إلى هذا المطلوب، وهو هل شهر ذو الحجة من الميقات الزماني للحج أم لا؟ التفت الفقهاء المالكية ومن وافقهم إلى هذه الجهة، فرأوا فعلا بأن ما بعد 10 أيام ذي الحجة فيه أفعال من أفعال الحج. ولما كان كذلك إذن فهذا من باب الاستدلال على الشيء بلازمه، والعلامة التي لا تنفك عنه والتي لا يمكن أن تكون لغيره. فإذا صح أنه بعد 10 أيام من ذي الحجة يرمي الحاج الجمرات على الوجه المفصل المعروف ويطوف طواف الإفاضة ويطوف أيضا طواف الوداع، وقد يأتي بالسعي أيضا، إذن فهل يمكن أن تفعل هذه الأفعال العبادية في غير أيام الحج؟ لا يمكن. فبهذا جزم المالكية بأن ذي الحجة من أشهر الحج. إذن هذا تذكير ببعض ما تقدم ذكره من الاستدلال على أن أيام الحج أشهر الحج 3 أشهر. فإن جادل مجادل وقال وما فائدة أن نجعل ما ليس فيه أفعال الحج من أيام الحج؟ الناس بعدما يأتون بمناسكهم ينقطع حجهم، ما الفائدة أن نمد الزمان إلى آخر ذي الحجة؟ هذا الأمر سينفعك في الجدال الفقهي لو لم يلغيه الشرع، ممكن أن تناقش بهذا لو لم يلغيه الشارع. وقد رأينا أن الشارع ألغى هذا الاعتبار بعده شوال من أيام الحج. إذن لا يمكن لك أن تستدل بهذا لأن الشرع لم يعتبره، فالشرع جعل أشهر من أشهر الحج وليس فيه أي فعل من أفعال الحج، ولا يمكن أن تستدل بلازم أو بمعنى إلا إذا لم يلغيه الشرع والشرع قدره في شوال. إذن فلا متمسك لك في هذا ولا حجة لك فيه ولا معتصم. فتقرر وإحنا زبائن وجه المذهب المالكي، وذو الرغبة في توجيهات المذاهب الأخرى يرجع إليها في كتبها، أن الغرض هو بيان المستند لهذا القول الذي تمسك به المالكية والذي يظهر رجحان هذا الذي ذهب إليه المالكية لهذا الذي ذكر. القرآن برهان الاستدلال، عدم وجود أي مانع من أن تكون غير أيام الأفعال الحجية من الحج. هذه مستندات 3. نعم ورد عن السلف ما يدل على خلاف هذا بعض فقهاء السلف، ولكن حينما ندرس شريعة الإسلام فإننا نضع كل ذات في دليل في مرتبته. فهؤلاء العلماء الذين لهم هذا الرأي من فقهاء المتقدمين ما لم يكن لقولهم مستند شرعي يفيد النصية أو القطع على ما صرحوا به فإن هذا يعتبر قول فقهي. ومن الخطأ الجسيم أن يسوى قول مخلوق في الأرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع منعا باتا أيا كان. فإذا قال أحد قال بعض السلف وقال بعض الصحابة وقال بعض كذا فإنه ينظر في ذلك القول. فإن تقرر أنه استند إلى نص شرعي ثابت متقرر خلاص انفصلنا عن قول القائل، وتعلق حينئذ النظر بذلك الدليل الشرعي فأسندنا إليه الحكم، لأن هذا ليس إلا من باب المبلغ ومن باب الراوي، حينئذ تكون الحجة في ذلك القول. فإن أتى به ونظر فترددت الاحتمالات في ذلك القول، يمكن أن يكون مستندا إلى دليل لم يذكره، ويمكن أن يكون من اجتهاده، ويمكن أن يكون من اجتهاد غيره وتلقاه هو بالقبول، فحينئذ لا يمكن الاحتجاج به ولا يمكن الأخذ به، بل لا بد من الرجوع إلى أصل الشريعة ومأخذها. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الفرع، وهو كما ترون استند إلى هذه المستندات الشرعية التي ذكرت. الفرع الثاني، نعم، في بيان زمن الوقوف، وأنه إذا طلع فجر يوم النحر انتهى الحج ولا يمكن إدراكه، ليس بهذا إشارة إلى الزمن، إلى كونه ينتهي بطلوع فجر يوم النحر؟ ما هو النص الذي قاله النص؟ ليس بين أنه من وقف في يوم عرفة النهار أو في أي جزء من الليل أنه قد أدرك الحج، نعم، بطلوع الفجر يكون غير مدرك للحج، يعني فاته الحج، نعم، ليس بهذا إشارة إلى الزمن؟ ودائما إذا جاء بالدليل ينظر فيه، هل فيه ما يدل على أنه، هل هذا القول فيه ما يدل على أنه حكم بانتهاء الزمان بيوم النحر؟ هو حكم بانتهاء الحج ذلك الحج، حج ذلك العام، هذا ما حكم به. أما أن يكون ما بقي من الزمان من ميقات الحج فهذا لا يمكن استنباطه من هذا النص لعدم صلاحية حموليته اللغوية والشرعية لذلك. أن هذا الدليل إذا عرضناه على المطابقة لا نجد فيه ما يدل على هذا، وإذا نظرنا فيه بدلالة الالتزام فهو كذلك. تبقى قضية الإيماء والتنبيه، وقضية الإيماء والتنبيه هو الإشارة إلى أن الحج قد انتهى وكذا. أولا المستدل بمثل هذه الجهات من الدلالة يجب أن نعلم هل هو ممن يقول بهذه الجهة في الاستدلال، هو من أصحاب هذا المسلك في الاجتهاد أو لا. فإن كان من أصحاب هذا المسلك في الاجتهاد حقيقة يقبل قوله أنه من أصحاب الإيماء والتنبيه، ولكن الإيماء والتنبيه له أحرفه، له صوره، لا يمكن أن نقبل من أن هذا من باب الإيماء والتنبيه إلا إذا جاءنا بحرف أو إسناد أو ترتيب وتعقيب، هذه الحالة نقبل منه الإيماء والتنبيه. أما إذا تخلفت هذه الشروط في اللفظ والدعية بأنه في الإيماء والتنبيه فحينئذ لن نقبل منه ذلك لعدم وجود التصريح الشرعي بذلك، أن هنا ينتهي الفرق بين الإشاريين وبين فقهاء المذاهب. فقهاء المذاهب في باب الإشارة لا يمكن أن تحرك الفهم لجهة الإشارة إلا إذا أخذت من القول نفسه، فإن لم يؤخذ من القول نفسه واللفظ لا يعطي شيئا من هذا لا يمكن أن يقبله. ولهذا فالإشاريون يختلفون عن الفقهاء بالانضباط عند الفقهاء والتسيب عند أصحاب الإشارة، إذ قد يقول لك بأن هذا اللفظ دل على هذا المعنى لأنه يناسبه، ولأنه يكتفون بالانطباق والمناسبة، هذا اللفظ يناسب هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الصفة التي ذكرها تنطلق على هذا، وكل الفقهاء لا يمكن أن يدخل لك الفرض بهذا المسلك الإشاري. مثلا كما هو معروف أن الأصول العقادية فيما يتعلق بمواضع الأحكام لا يقبلها الفقهاء، لا بد أن تكون هناك صلة لغوية أو شرعية أو عرفية بذلك المعنى. وهذا ما دفع الإشاريين إلى الموت وإلى انضطار مذهبهم في الفقه، وإلا فإنه دخلوا وطرحوا جملة من المسالك ويكتفون بالمناسبة في تنزيل القرآن والسنة. مثلا بعضهم قد نقل عنهم جماعة ممن تكلم في هذا الموضوع بعض التفاسير الآيات القرآنية، وأنت إذا لاحظت عندما قد درسته في علم الأصول أن الإشارة محدودة عندك وعندها علامة ترتيب الجزء على الشرط، ترتيب السبع المسباب، ترتيب بأحد حروف الإشارة للتعديل، الربط بالوصف، ما حفظته. ولكن عندما تنظر في هذا الضرب من الإشارة التي عليها هؤلاء تجد أنه قد فقد فيها هذا الربط. هذا هو الذي لا يمكن أن يقبله الفقيه. إذن خلاصة الكلام أن هذا النص الآن أقصى ما يمكن أن يكون فيه والإشارة والإيماء إذا سلمناه. وحتى لو كان فيه الإشارة والإيماء مع مصادمته لما تقدم من الأدلة في أن ذي الحجة من أشهر الحرم، حتى لو فرضنا وصادم ما تقدم، فإنه لا يمكن أن يكون مقبولا بل مردودا. على كل هذا ما يتعلق بالنظر في هذا الدليل. الفرع الآخر، وكره قبله كمكانه. كره أن يحرم المحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، مكروه، هذا فعل مكروه. ووجه كراهته أنه ينافي قواعد الشرع في باب العبادة، إذ من المعهود أنه لا يكون الشخص داخلا في العبادة إلا في زمانها، هذا هو المعروف. نية الدخول في العبادة قبل زمان التلبس بالفعل مكروه، ممنوع. فلا يمكن لك مثلا أن تنوي الصوم قبل رمضان بشهر، تقول صافي أنا غادي نصوم، وعندما يدخل شهر الصوم لم تحضر النية، وإنما لما أخبرت في النهار بأن هذا هو رمضان لا أمسكت عن الأكل. تلك النية التي كانت من قبل على أي وجه كانت لا يمكن أن تكون مقبولة في هذه العبادة. وكذلك الصلاة إذا نويتها قبل وقتها ولم تستحضر النية حين الدخول فيها ولا تعين هذه العبادة، فإن هذا أيضا لا يصح ولا يجوز. وبذلك فطبيعة الدخول في العبادة والأفعال العبادة إنما يكون بعد عند التلبس بأفعالها. في الحج هذا الأمر مختلف بالبنية التي عليه هذا التوقيت. بنية هذا التوقيت فيه ما يقضي بمخالفة هذا الذي في الصلاة وهذا الذي في الصوم، لأن الشارع شرع الدخول فيه قبل وقته بشهر وأكثر من شهر. مثلا شوال قد تحرم في أول شوال وتبقى محرما في شوال كله، ولا تدخل إلى أفعال الحج إلا في ذي الحجة، وربما تبقى إلى أيام من ذي الحجة ثم تدخل في أفعال العبادة، دير الطواف والسعي وكذا، ثم يجيء يوم الترويات، ثم يوم الترويات تذهب بعد ذلك إلى عرفة. إذن بنيته قضت بأنه مخصوص له حالة خاصة وبنية تخالف بنية الصوم وبنية الصلاة، وما اعتبره الشرع لا بد من اعتباره، إذ هو الشارع ووضعه للأصول في عبادته من تمام حكمه واتباع أوامره. جعل هذه الصلاة على هذه الهيئة، وجعل هذه العبادة على هذه الهيئة، وجعل لا يمكن لك أن تسأل لماذا، أن هذا من باب طلب الحكمة وطلب الحكمة لسنا مكلفين بمعرفتها. إذن فإذا نظرنا في بنية الزمان الذي في الحج نجد أنه مخالف للصلاة مخالف للصوم، بمجرد ما يبدأ زمن الصوم تمسك، وإذا بدأ زمن الصلاة التي فيها الدخول في الصلاة بدأت العبادة ودخلت في التكبير والركوع والسجود إلى آخره، بخلاف الحج. ولما خصه الله تعالى بهذه البنية المخصوصة والهيئة التي لم يشارك فيها غيره اعتبر الفقهاء ذلك، هذا أول مؤثر في هذا الباب. ثانيا أنه قد ورد كما هو معروف عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يحرم للحج إلا في أشهر الحج، هذا عبارته أو هذا معنى كلامه. ومن السنة هذا يشعر بأن ذلك ليس بواجب، أن من السنة أقصى ما يدل عليه الزيادة في الفضيلة والمرتبة فقط ولا يقضي بالوجوب. وما دام هذا اللفظ يشعر بهذا الأمر فهنا دخل فقه الصحابة حينئذ مع بنية زمان الإحرام فتضافر على هذا الأمر. الأمر الثالث أنه كما سبق ذكره وقوله تعالى الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقد كنا نظرنا في هذا الدليل من حيث وجه جلالته على هذا الحكم، وإذا تعددت الاحتمالات تعددت الطرق كما هو معروف في جميع معارف الشرعية، إذا تعددت الاحتمالات تعددت طرق الاستنباط وطرق التوجيه. وأول ما يسبق للذهن هو أنه تعالى سوى بين مواقيت بين مصالح الناس، مواقيت للناس التي فيها كسب مصالحهم وأغراضهم وعبادتهم إلى آخره، والحج بدلالة الاقتران، فقارن بينهما في العموم. أسألونك عن الأهلة، والأهلة معروف بأنها جمع هلال بها الأشهر، قال هي مواقيت للناس ومواقيت للحج إذا عطفنا عليه بدلالة الاقتران، لأن العطف يشعر بإعادة الجملة المعطوفة كما هو معروف. فإذا قلت قام زيد وعمر قلت قام زيد وقام عمر، إذا استعملت هنا العطف فإنه يقتضي إعادة ما قبل حرف العطف. يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس وهي الأهلة للحج، هذا إذا استعملنا دلالة الاقتران قلنا بأنها تستلزم الوحدة في الحكم وهو محل بحث بين المتقدمين. نعم دلالة الاقتران في أصلها ضعيفة وقد وردت في الشرع وقضت بالتفاوت كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل واجب والإحسان مستحب، إذا فسرنا الإحسان هنا بمعنى الإكرام. وقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا فإنه هنا صيغة أمر والخير فيه تفاوت، وغير ذلك من النصوص التي فيها هذا الضرب من العطف مع وجود التفاوت في الحكم. على كل الناس لهم في مثل هذه ما يسمى بمباحث الدلالة لديهم اعتبارات متعددة في الترجيح، ولكن المقطوع به أن مباحث الألفاظ لا مطمع في القطع فيها. أقصى ما يمكن أن يتمسك به في مباحث الألفاظ الظنون الراجحة الظنون الغالبة، إذن إذا جعلنا هذا من باب دلالة الاقتران نعيد العطف قل هي مواقيت للناس وقل هي مواقيت للناس وهي أيضا مواقيت للحج، هذا ما يقتضيه دلالة الاقتران. قد يقول قائل ألا توجد طريقة أخرى من غير دلالة الاقتران؟ نعم، يمكن أن يكون هذا كما سبق أن ذكر من باب عطف الخاص على العام، أن يكون الذي عطف بالواو هنا ليس هي الأهلة كلها، وإنما المعطوف قد يكون بعض الأهلة. قل هي مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج، ولكن هذا سيخرق نظام العطف، لأن الأصل في العطف عدم تقديري إلا ما سبق واو العطف هو المعروف، ولكي تقدر محذوفا هنا مقدرا تحتاج إلى الأدلة الشرعية، أن هذا من باب التأويل وليس من باب التفسير بالظاهر. وإذا ذهبت إلى التأويل فالتأويل لا يصار إليه عند أهل السنة إلا إذا قضت الأدلة بذلك وأوجبته. هكذا على كل فالاحتمال قائم، إذا قال قائل أنا لا أقبل هذا وإن عندي من الأدلة الشرعية ما يدل على أن هذا العطف هنا مقدر وتقديره وبعض الأهلة مواقيت للحج، إذا تزود بأدلة أخرى كقول جابر بن عبد الله الذي سئل هل يحرم في الحج قبل وقته فقال لا، جابر بن عبد الله لا يحرم الحج قبل وقته، وإذا زدنا على ذلك القياس على الصلاة والقياس على الصوم أصبح التقدير حينئذ راجحا. إذا قلنا نقيسه على الصلاة ونقيسه على الصوم ونأخذ بحديث جبريل وجابير وأدلة أخرى قد تعرض في المقام قد تنقل، فإنه حينئذ يكون تقدير البعض هنا رجع، فيكون من باب عطف البعض على الكل أو من باب عطف العام الخاص على العام، وهذا سيكون في اللغة العربية ولكن بشرط أن تقوم عليه الأدلة. هذا وجه. الوجه الآخر أن يقول قائل بأن المواقف هنا للناس لم يقصد بها العبادة وإنما قصد بها المصالح، مواقف للناس للتجارة، مواقف للناس للمواسم، مواقف للناس للحصاد، مواقف للناس للزرع، مواقف للناس لأمورهم وما أكثرها الدنيوية. أقول لا يمكن هنا أن يكون هذا المبعث في العام الخاص لعدم التشريك حينئذ، لأن المواقيت للحج هنا في زمن الحج أيضا توجد هذه المصالح. قل هي مواقيت لنا الحج، إذن متى يصح لك أن تخصص الخاص بالحكم إذا لم يشاركه فيه ما قبله؟ هذا مدخل. أقول مثلا أنت وفي أيام الحج ألا توجد مواقيت للناس؟ ألا يحتاج الناس إلى التجارة؟ ألا يذهبون إلى الزرع؟ ألا يذهبون إلى كذا؟ ألا يذهبون إلى جني ثمارهم؟ ألا يجدوا؟ وين هي الخصوصية هنا حتى يكون العطف هنا واقعا؟ وعطف الكل، لأن من شرط تخصيص الشيء أن يعطف الخاص على العام تكون فيه خصوصية، فإن لم تكن فيه الخصوصية فحينئذ لا يمكن لك العطف. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، لماذا عطفت الصلاة على الصلوات؟ لأنها وسطى، ولو لم يكن لها هذا التمييز ما كان العطف إلا لغوا. إذن فما هي الخصوصية التي في هذا الشهر حتى يخص بهذا الذكر؟ على كل حال فالاحتمالات هنا متعارضة كما ترون، وبذلك تكون طرق النظر فيها مختلفة، ولكن الذين استدلوا به يرون أنه من باب عطف الشيء على الشيء بالوحدة بالحكم، وبه يقرر الكلام. قل هي مواقيت للناس ومواقيت للحج، هي مواقيت للناس وهي مواقيت للحج، هي ترجع إلى الأهلة والأهلة هي التي هي محل الحكم هنا. هذه الطرق كلها تحملها هذه الآيات. وقد يزيد الناظر في أثنائها مداخل أخرى لمزيد من البحث وبناء الحكم في هذه الجزئية. ما يهم هنا هو بيان طريقة وجه التي وجه الدلالة التي تمسك بها من استدل بهذا الدليل. إذن هل يجوز تقديم الإحرام قبل الحج؟ نعم يجوز. وهل ينعقد؟ نعم ينعقد. الدليل الأول واتم الحج والعمرة لله. وجه الاستدلال قد قدمناه، وهو أن الإتمام لا يكون إلا لشيء منعقد موجود، لا بد أن تكون الحقيقة قد وجدت ثم يطلب إتمامها. وما دام هذا قد حصل من غير تقييد في هذه الآية فهذا يدل على عموم الزمان، قد قدمنا ذلك فلا نطيل به. إذن الدليل الأول وأتم الحج والعمرة لله. الدليل الثاني بنية هذا نسينها البحث، بنية توقيت الحج نفسه لأنها فيها زمان لا عبادة فيه. ثالثا قول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. رابعا قوله تعالى قل هي ما يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه مستنداته. نعم. والكراهة قائمة لأن هذه عبادة خارجة عن القياس ولعدم وجود ما يدعو إليها. نعم. قال رحمه الله وفي رابغ وفي كراهة الإحرام بإمام رابغ بناء على أنها قبل الجحفة وعدم كراهته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح تردد. إذا قلنا بأن الزمان يتقدم فكذلك المكان يتقدم ولا إشكال في ذلك، فمن أحرم قبل ميقات المكان فهذا لا إشكال فيه، وإحرامه صحيح. والمعول عليه في هذا الباب الإجماع، وإذا حصل الإجماع لا نبحث عن الدليل لأنه دليل قطعي. نعم. فمن أحرم قبل الميقات صح إحرامه، وحكوا في ذلك الإجماع. على كل حال حكاية الإجماع في مثل هذه الفروع قد يكون فيه ما في نظائره من الرد والأخذ والخلاف كذا، ولكن الذين قالوا بهذا الحكم قالوا بأنه مجمع عليه، والمجمع عليه في الأصل لا يكون إلا بدليل قطعي قد تقرر وإن لم نعلمه، إذ يستحيل أن تجمع الأمة على حكم من غير دليل قطعي. استحيل. إذا وجدت الإجماع فابحث عن الحكم القطعي، ولا بد أن يكون ذلك إما منسيا أو مستبطنا أو في فهم دقيق لمن سلف أو ما شبه ذلك من الأدلة القطعية التي تثبت الحكم. إذن هكذا قال. وإذا كان الأمر كذلك وأردنا أن نترك هذه الكراهة فهل رابغ مثلا من أراد أن يحرم من ربه هل يجوز له ذلك قبل أن يصل إلى الجحفة؟ قال رابغ من أعمال الجحفة، أي من ما يدخل تحت مسمى الجحفة، وإذا دخل تحت مسماه فهو منه. وربما يتخيل بعض الناس أن محل الإحرام يجب أن يكون قطعة صغيرة من المكان، لا المسمى. فإن كان اللفظ دل على معنى فيه وسع فإن الوسع يقع، وإذا كان فيه معنى قصير مثلا في محل قصير يكون المعنى قصيرا. والأصل في هذه الألفاظ التي تطلق في ميقات المكان والتوسع، حتى إنها تشملها وتشمل كل ما يوازيها أو يساويها في, في, في, في الأمكنة هكذا. إذن رابغ من أعمال الجحفة. على ماذا سنعول هنا إذا أردنا أن نقرر هذا الحكم؟ اللغة، حيث الشرع لم يدع الجحفة. الجحفة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم قديم كان يسمى به المكان من قبل، إذن فمسمى المكان ما يسميه العرب بالزحفة هو محل هذا الإحرام. ونفرض أنه دخل في 10 أماكن ولا 10 أسماء لأماكن، خلاص فالكل زحفة ولا يهم تغير هذه الأسماء ما دمت قد دخلت تحت هذا اللفظ. إذن فرابغ هذه مسألة لغوية إذا ثبتت انتهي لها. والصحيح أن رابغ من الزحفة، وأن بعض من ملامح هذه المواقف تغيرت، وأن بعض ما وقعت النيابة هو ما دخل في أعماله. هذا هو المعول عليه في هذه المسألة. ومسألة لا تحتاج إلى تقرير كلام ولا إلى استدلال، اللغة قضت بالدخول فوجب المصير إلى ذلك. نعم. ذكر بعضهم أن الجحفة كانت محل وباء، فإذا ما نزلوها أصيبوا بالمرض، لذلك اختاروا هذا المكان قبلها. إذا ما نظر إلى هذا، أي نعم، إذا كان هذا، إذا كان هذا هو الحال فهذا من باب الترجيح بالطاري. إذا فهذا من باب الترجيح بالطاري، والترجيح بالطاري هو في جميع أحكام الشرع. إذا فيجب حينئذ، وليس أنه يجوز، يجب حينئذ أن يحرم الناس من غير الزحفة، أن محل الوباء الذي كان في المدينة أظن. أليس هو المكان الذي انتقل إليه المرض الذي كان يأخذ الصحابة عند الدخول إلى المدينة؟ انتقل إلى الجحفة. نعم، أن الصحابة لما دخلوا إلى المدينة كانوا يصابون بحمى شديدة، يقتلوا هذا كي يسموه شلوها تولى، ويقال إنه من الماء. على كل حال كان الصحابة يمرضون، وكان وزع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المرض فانتقل إلى الجحفة، والقصة مشهورة فلا نطيل بها. شفنا الاجتهاد في مثل الموطن مثلا. نعم. أيهما أفضل، أن ينتقل إلى الميقات الذي حدده الشارع إلى ميقات آخر، عوض أن ننتقل إلى أقرب ميقات فيها الإشكال؟ ودب إلى كان ضغط الأول، مثلا الجحفة يشمل عدة مواضع، وكان هذا الموضع الذي كان في الحقيقة مقررا فيه المرض فهو في حكم يساوي جميع الأماكن الأخرى. إذا كان هذا اسمه هذا المكان الذي فيه الوباء لا يمكن المرور به، فإنه يتقى ويصار إلى ما يحاديه. مثلا هذا المكان فيها المرض، وإذا نزل به الحاج أصيبوا يتجنبونه، وإذا وصلوا إلى ما يحاديه أحرموا، خلاص لا يدخل، لأن ما يحاديه بمنزلته. قوله التردد أي بين شيخين مصنف، الأول لسيدي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل، والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي. نعم. وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني لأنه وقت كمال لا وقت وجوب. نعم، تقدم تقرير هذا الحكم. قوله لأنه وقت كمال إلى آخره، أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لأنه وقت وجوب. ثم إن معنى قول المصنف وصح لازمة، وأتى به دفعا لتوهم قطع الإحرام قبل زمانه أو مكانه، لأنه منهي عنه كالصلاة بوقت نهي، فاندفع ما يقال لا حاجة لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمل. ووقته بالنسبة للعمرة أبدا، أي في أي وقت من السنة إلا لمحرم بحج فلتحلله منه بالفراغ من جميع أحفاله من طواف وسعي ورمي. إذا كان ما تقدم متعلقا بالميقات الزماني للحج، فهذا الذي انتهى إليه الكلام هنا الآن هو بيان الميقات الزماني للعمرة. ومن المعلوم المقطوع به أن العام كله ميقات الإحرام للعمرة، الزمن كله، عام كله، ولا يحتاج إلى ضبط بزمن معين، إلا في صورة واحدة، وهي صورة الشخص المتلبس بإحرام الحج، فهذا لا يمكن له أن يحرم بالعمرة، لأن الوصف الذي قام به يدفع ما سواه، فلا يمكن لك أن تجمع بين عبادتين إطلاقا إذا اختلفا في الحقيقة والماهية كالحج والعمرة. لا يمكن أن تجمع بينهما, أن تأتي بإحرام, أنت عليك إحرام الحج ثم تدخل عليه إحرام العمرة, لا يمكن أن ينعقد, لأن الإحرام إذا قام بالشخص لا يمكن أن يرتفع إلا بالتحلل. وما دام إحرام الحج قد قام به فإنه لا يمكن أن يحرم للعمرة. إذا ماذا عليه؟ عليه أن ينتظر حتى يكمل جميع مناسكه, ولا يمكن أن يعتبر قد خرج من جميع مناسكه إلا في انتهاء اليوم الرابع من الرابع بعد العيد من ذي الحجة, يعني اليوم الرابع عشر من ذي الحجة, الثالث عشر, إلا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فإذا انتهى في هذا اليوم وأكمل هذه العبادة فإنه يحرم حينئذ للعمرة, ولكن يحصل التحلل الأكبر والتحلل الأصغر. التحلل الأصغر يحصل بماذا؟ التحلل الأصغر بماذا يحصل؟ الرمي والحلق. ماذا يحدث للحج إذا اتصف بالتحلل الأصغر؟ كل شيء إلا النساء. وأما التحلل الأكبر فإنه يكون به طواف الإفاضة. إذن متى يحرم هذا الشخص؟ إذا أتى بهذه الأركان كلها وأتى بطواف الإفاضة وأكمل جميع صفة الحج, فحينئذ يمكن له أن يحرم بالعمرة. إذن هذا هو الواحد المستثنى من أن زمانا في العام لا يمكن له أن يحرم فيه, وهو هذا الزمان الذي تلبس فيه بالإحرام. هذا واضح بين, الحقيقة تدفع الحقيقة, ولا يمكن أن يدخل إحراما على إحرام, وبذلك قضي عليه بهذا الحكم. ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال من اليوم الرابع ما يسع الرمي, فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد. لو فرضنا أن شخصا قال أنا الآن أتيت بطواف الإفاضة وأكملت جميع مناسك الحج يوم العيد, لم يبق لي إلا الرمي, ولكنه قال هذا الرمي أنا سأتعجل وبذلك أكون قد خرجت من الحج ثم عقد إحرام العمرة, لا ينعقد. أن كما سبق أن تقول لابد أن ينتهي من اليوم الرابع, كذلك يوم الرابع لابد أن ينتهي من اليوم, يوم الرابع هو 14 لا 13 يوم الرابع, يوم الرابع يوم 13. إذا انتهى من هذا, من هذه العبادة في هذا اليوم, فإنه حينئذ إذا أحرم قبل هذا التحلل الكامل, قبل إتمام هذه الأركان بتمامها, باطل إحرامه بالعمرة, لأن المحل قد قام به وصف لا يمكن أن يطرأ عليه وصف آخر, فلا يمكن لك أن تتزوج بامرأة متزوجة. لا يمكن أن تتمسك بامرأة تزوج بها أنت, لا يمكن. يمكن للمرأة أن تتزوج برجل متزوج, لأن ذلك الوصف لا يدفع التعدد ولا يدفع التكرار. نقص المسود, أرد المسود كينة كينة, سواء كانت أو لم تكن فهي كائنة بالقوة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لا يحرم حتى ينهي هذا الإحرام, لأن المحل يقبل من سواه. شفنا قاعدة الاندراج, لماذا لم تنزل هنا مع أن المقام يسع؟ لا يمكن لأن هذا ما الذي سيأتي به, سيأتي بعبادة ترفع عبادة, وليس أنها عبادة تندرج في عبادة. لأن الاندراج متى يكون؟ إذا لم يكن التدافع, أما إذا وجد التدافع فلا يمكن ذلك. إذا أراد أن يدرج ذلك فلا بد أن يأتي بها على الهيئة الشرعية التي عرفت بالقران، أو أن يأتي بها على صورة التمتع فقط. أما أن يدخل عمرة على عمرة فهذا مستحيل، لأنها سوف ترفع حقيقة قلبية ونية متعلقة بفعل مخصوص. الآن إذا تعجل سيرمي بعد زوال يومي اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم سيخرج منه، يمكن إذا فعل ذلك يمكن له، لكن قالوا لابد أن ينتظر اليوم الثالث عشر فينظر إلى الزمن الذي يسعى الرمي بعد زوال يوم الثالث عشر. يمكن يعني مثلا سيقول الساعة الواحدة والنصف هذا هو الزمن الذي يمكن أن أوقع فيه الرمي. نعم. إذا بقيت إلى اليوم الثالث عشر بقيت منه. نعم. فيقدر ذلك الزمن وما بعده يحرم بالعمر. نعم. هذا هو المقصود. إشكال الشيخ ما دام أن الشرع رخص له في التعجل فلماذا نلزمه بالبقاء مع كون الشرع رخص له فيه؟ هو رخص له في اسمته، ولكن ما زال الاستصحاب قائما. لأنه أنهى الأفعال كلها لم يبقى شيء. وكل الحكم الأصلي والذي في الأصل ما هو؟ أنه يرمي يوم الثالث عشر. هذا لمن أراد. لا، الحكم الأصلي. نعم. حكم الأصلي. ما الذي جاءت فيه الرخصة؟ تعجل. لمن تعجل أنه يمكن له أن يقدم. كذلك. لا يرمي اليوم الثالث عشر. نعم. ولكن لابد أن يقدم الرمي. كذلك. لا يقدم شيء. ماذا سيفعل؟ يرمي اليوم الثاني عشر فقط. يقدم الرمي يوم الثاني عشر. أسقط عنه الشرع ماذا هنا؟ أسقط عنه الرمي يوم الثالث عشر. الرخصة لا تتعدى محله. الرخصة لا يمكن أن تتعدى محله. وردت الرخصة في هذا الأمر والحكم الأصلي باقي عدم ما يرفعه. ما دام هو أخذ بالرخصة لماذا نلزمه بأفعال آخرين لم يأخذوا بالرخصة؟ هو إذا كان الشرع قد قرر حكما في محله ثم بعد ذلك رخص في ذلك الفعل بعينه، فمورد الرخصة هو أن هذا الشخص له الحق فيه أن يتعجل، على خلاف بينهم في التفصيل في هذه الصورة بما سيأتي الكلام فيها. إذا كان هذا الشخص قد رخص له في التعجل ليذهب ولم يرمي فإن هذا لا يرفع ذلك الحكم الأصلي لعدم ورود الدليل الذي يرفعه، وهو أنه ما زال هو محكوم عليه بالحكم الأصلي في باب الرخصة. إذن ما الذي يرفع، ما الذي سيعطيه مثلا حكم بأن يعتمر في هذا الزمان الذي ذكرت أنه فيه صاحب الرخصة؟ الشارع، ولكن لم يعطي له فيه الرخصة. الحكم الأصلي ما زال مستمرا والرخصة جاءت فرخصتهما، ولكنها لم ترخص في هذا فبقي على أصله، وهكذا لابد من رخصة جديدة. هذا هو الظاهر. نعم. وهل يقدم ألا يقدم الثاني عشر أي نعم. وكره الإحرام بها بعدهما أي بعد التحللين الأصغر والأكبر، والأولى بعده بالإفراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج. نعم، قدمت. وقبل غروب اليوم الرابع فإن أحرم صح إحرامه بها، لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس، وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب. نعم، قلنا بأن هذا استصحاب، وهذا بل استصحاب للحكم، هذا أمر فيه تفاصيل متعددة وصور مختلفة. الشرع إذا قضى بوجود حكم وكان هو الأصل فإنه قد يخرج منه صورا، ولكن هذا لا يعني بأن الحكم قد ارتفع، لا يدل على أن الحكم الأصلي قد ارتفع في جميع الصور، إنما يرتفع في الصور التي خصصها وأخرجها بالرخصة. ولذلك الفقهاء هنا تمسكوا بتمام الحج بتمامه، لأن هذا الضرب من الفعل وهو الإحرام بالعمرة في أيام الحج وظرف الحج لم يرد فيه دليل، فاستصحبوا أثار ذلك الحكم الشرعي الأصلي لعدم وجود ما ينقل عنه، وهذا يجب أن يتفطر له في مقام الرخص. الحكم الشرعي قد يأتي على هيئة مخصوصة معينة، ثم تأتي بعض الأمور المستثنات، هذا لا يعني أن ذلك الحكم لم يبقى، ذلك الحكم الإصلي ما زال حكمه مستمرا، وأي شيء تريد أن تستثنيه من عمومه لا بد أن تجعله مثل استثناء المفردات. نعم، قد تقول استثنى منه الزمان، استثنى منه المكان، استثنى منه كذا، نعم، ولكن هذا المكان وهذا الزمن المستثنى له حكم المستثنى، أما باقي فهو كالأفراد التي تبقى في العموم. ولكي يتقرب ذلك إلى الذهن، نفرض مثلا أن رجلا قال جاء عندي 10 رجال إلا 3، 3 استثنوا من عموم هذا اللفظ، هذا لا يعني بأن ما بقي للمجري عليه حكم المجيء، بل حكم المجيء ما زال مستمر. وكذلك استثناء الوقت واستثناء المكان، فإذا جاء الشرع وحكم بعموم حكمة لعشرة أيام ثم استثنى بعد الصور بعد أزمان لأناس مخصوصين، هذا لا يعني أن الحكم ما زال مستمرا. ولذلك المطلق إذا عم في الزمان أو عم في المكان فإنه ينزل منزلة اللفظ العام في التخصيص، والآخر ينزل منزلته في التقييد. واضح الحكم ووجهه. أردت أن تستثني هذا أيضا أن يأخذ حصة هذا الذي يخفف عنه وهو المتعجل ليترك حكم إتمام الرمي، فلا بد من دليل يلحقه به، أن هذا أخرجه الشرع وهذا يحتاج أن يخرجه الشرع من عموم الحكم، من عموم الزمان ومن عموم المكان. نعم، حتى إن ذلك التخفيف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جاء للسقات والرعاة، للسقات والرعاة في هذا المقام، فعلم أن ذلك كان لأمر مناسب للتخفيف. فإذا جاء هذا وارد أن يلتحق بهم فلا بد إما من الإلحاق بالعلة وإما من البحث عن دليل شرعي مخصوص. هذا هو الحكم في المسألة. وكره الإحرام بها بعدهما أي بعد التحللين الأصغر والأكبر، والأولى بعده بالإفراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج، وقبل غروب اليوم الرابع فإن أحرم صح إحرامه بها، لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب الشمس، وإلا لم يعتد به عن المذهب، حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب. نعم، كما سبق أن ذكر أن الزمان زمان الحج ينتهي بهذا الظرف الذي ذكر، فإذا كان هذا الشخص قد أحرم أي خلا من الإحرام حقيقة وأتى بإحرام الحج، فأفعال العمرة لا يمكن أن يأتيها لأنه ما زال حكم الحج جاريا عليه، ما زال الظرف ظرف الحج أفعال الحج، فلا يمكن أن يفعل ما سوى تلك الأفعال، فإذا أتى بها بطلت لأن ذلك الزمان لا يقبلها، وهذا من باب استثمار الأدلة الشرعية على تمام حقائقها. هكذا استثمرت فيه الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية بتمام ماهيتها وبتمام ما تدل عليه. الزمن محدد. ذكر إمام مالك أن مستنده في هذه المسألة عمل أهل المدينة. صحيح. قال رحمه الله عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج المفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، قال وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم، ولكن معلوم أن أهل العلم لا يمكن أن يكون لديهم علم بالشريعة إلا بأدلته، وهب أنهم قالوا ذلك فمن أين قالوا هذا؟ ينظر في الموضوع الذي فيه الكلام، هو الذي سيؤخذ منه دليل تلك المسألة، وإن قال بأهل المدينة ولكن لا نعلم من أين قالوا، سننظر في الأدلة الشرعية وهي ستعطي الحكم على كل حال. نعم. شيخ هذا المسألة الإحرام قبل الغروب، هذا الفعل مرتبط بالزمان منهي عنه، ألا يكون هذا من باب أن النهي يقتضي الفساد كالصلوات في الأوقات؟ الإحرام قبل الغروب، إحرام قبل الغروب قالوا يصح مع الكراهة، كأنهم فككوا الجهة مع أنه لا، هو صحته حيث وقع في غير محله، مشي الغروب، مشي سببه هو، لأن الإحرام لا يحرم بعد الغروب ولا قبل الغروب، وليس كالصلاة لا يلحق بالصلاة في هذا الحكم، الإحرام ليس كالصلاة، الصلاة هي التي تحرم في هذا الوقت، أما الإحرام فيجوز في كل وقت ولا إشكال فيه، إنما الكراهة حيث أحرم في زمان لا يجوز له أن يحرم فيه، هذا هو النهي، ولكن لم يبطلوه صححوه لأنه لا توجد لديه أفعال. نعم، لأن النهي يقتضي الفساد في هذه الجهة، لا يمكن أن يفكك الجهة. هذا إذا اعتبرنا أن النهي هنا شيء نهي كان فيه التنصيص إلا على مذهب الأحناف. لا، هو دابا النهي دائما إذا أردنا أن نأخذ النهي لازم نستذكر المراتب. ليس كل نهي يساوي النهي الذي يكون باللفظ. النهي الذي يؤخذ من الأمر ليس في مرتبة النهي الذي يؤخذ من اللفظ. ماشي مثلا إذا قال الناس لا تفعلوا يساويه الأمر بالشيء نهي عن ضده، ذا لا يساوي في المرتبة، ماشي هذا لا يساوي. النهي الذي يفهم مثلا من المخالفة لحقيقة ما شرعية فلا يساوي النهي الذي يدل عليه الأمر بالشيء عن ضده ولا النهي الذي يكون بالله، بينهما تفاوت. هذا النهي هنا قد لا يحتاج نفيه في كلك الجهات لأنه ضعيف. النهي الذي يحتاج في كلك الجهات لقوته هو المنصوص عليه، هو القوي. أما هذا الذي يؤخذ إما من ترك المندوب ومن ترك الأمر ومن أنه وقع في غير زمانه، فهذا ليس في مرتبة القول الذي هو أقوى أنواع الفضل التبليغ. قوله ولكن لا يفعل منها شيئا إلى آخره من جملة عملها الدخول للحرم بسببها، فإذا دخله قبل الغروب لأجلها أعاده. نعم صحيح، لأن خصو يبقى في الحل إلى أن تغرب الشمس، وذلك سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. نظروا إلى القذف فقالوا انقصد الحرم بسبب العمرة. نعم، إن دخل إلى الحرم قاصدا للعمرة. نعم، كان قصدهم للدخول إلى الحرم العمرة نفسي. نعم، قصدهم مثلا لقاء شخصين أو شيء آخر لا نفسي. نعم هذا لا يضر إن شاء الله. لم ينظروا إلى الدخول من حيث هو. لا لابد من هذا التفصيل إن شاء الله. ولما أنهى الكلام عن الميقات الزماني شرع في المكاني عاطف له على قوله وقته، فقال ومكانه أي الإحرام له أي للحج غير قران بالنسبة للمقيم بمكة متوطنا بها أم لا، كانت الإقامة تقطع حكم السفر أم لا بمكة، أي الأولى لغير ذي النفس لا المتعين نفس ذي النفس، فلو أحرم من الحل أو من الحرم خالف الأولى ولا دم عليه. إذن أن شرع الآن في بيان مواقيت المكانية للحجاج، وبدأ بأهل مكة، فقال بأن أهل مكة يحرمون من مكة، ولفظة أهل مكة تشمل كل متوطن بمكة، كل ساكن بمكة، سواء كان من أهلها أو كان آتيا إليها، سواء كان قد بقي في مكة مدة ترفع حكم السفر، أن هنا المعول عليه في هذا الباب ليس الحقائق بل الألفاظ كما سنرى ذلك في هذا المقام. أهل مكة يطلق على السكان سكان مكة، ويطلق على من توطنها سواء كان عنده زمان يرفع سواء بقي فيها زمان يرفع به حكم السفر ويتصف بالمقيم أو لا. أين يحرم هذا؟ يحرمه في مكة. وكل من كان بالحرام فهذا هو حكمه كما سيأتي ذلك. الذي عول عليه في هذا الحكم هو الحديث النبوي المشهور الذي هو العمدة في بيان المواقيت المكانية، وهو حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة أين؟ ذو الحليفة، ولأهل الشام الزحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم ولأهل العراق ذات عرق غادي نزيدو غير زيدو راه كان رواه النسائي وغيرهم كما كاين في البخاري. لأن ذات عرق قيل بأنها من وقتها هو عمر، وهذا مشكل كبير للأصوليين وللفقهاء، إذ كيف يمكن أن يوقت أو أن يشرع إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع، أنه من خصائصه، كيف يمكن لعمر أن يوقت هذا أن يوقت للناس محل الإحرام؟ هذه مسألة غيبية لا يمكن أن يصدر منه ذلك. ولكن ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من وقت لأهل العراق، وإذا صح هذا الخبر ارتفع الإشكال أن بعض المسائل هي غير مسائل مزعجة ومصبعة الدنيا وصعيبة، أن كيف يمكن أن يجيب الإنسان عن هذا أن عمر بن الخطاب جاء وقتل أهل العراق لا تعرف لها فائق من عند نفسه، معنى هذا من الغيب، مثله مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج لا يمكن أن يكون هذا مدركا بالاجتهاد، ولا وحتى لو فعله بالاجتهاد فهو مخطئ، أن هذه لا يجري فيها الاجتهاد لأنها أمور توقيفية. وعلى كل حال نقول هذه المواقف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. كيذكرني هذا برمضان الذي صرت أطلب البخاري تجوه الجوع كما نحن الآن وقيلا. هن لهن ومن مر عليهن من غير أهلهن ولمن دون ذلك وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا هو الذي هو كما يقولون أنه حتى هذا هو الشاهد، حتى أهل مكة من مكة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل مكة مكة، وهكذا. إذن فأهل مكة يحرمون من مكة، وأهل الحرم أيضا يحرمون حيثهم، أهل منى ومزدلفة وكذا. وسيأتي الكلام على المواضع التي تفصل بين مكة والمواقيت، سيأتي الكلام في ذلك، ما حكم هذه المواضع التي تفصل بين مكة والمواقيت، سيأتي الكلام فيه. الحديث المعول عليه في الباب هو هذا، من حفظ هذا الحديث حفظ الدليل الذي عليه المعول في المواقيت كلها، مواقيت الزمان المكانية. أن في بعض الحالات تجد أن الباب كله يدور على أربعة أحاديث، خمسة أحاديث، الباب كله بفروعه وتفاصيله ومفاهيمه ومباحثه، وقد يستغرق فيه الإنسان في دراسته زمنا، في أربعة أحاديث ولا خمسة أحاديث. وهذه الأحاديث حفظها بسيط وسهل، فمتى حفظتها وحفظت الفروع التي بنيت عليها وطرق الاستدلال بها أحكمت الطوق على فقه ذلك المكان كله، ولا يمكن أن ينفلت منه شيء. على كل حال هذه استراتيجية التحصيل لمن أراد أن يحصل، استراتيجية. إذا خلاصة الكلام أن أهل مكة يحرمون من مكة، ومكة كل الحرم حكمه واحد، هذا هو المعول عليه، وهذا الحديث هو عمدة القول في هذه المسألة. ثم قال: للحج غير حرام إلا أن يكون هذا الشخص الذي سيحرم من مكة، إلا أن يكون سيحج بالقران، لأنه إذا كان سيقارن بين الحج والعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، بد أن يخرج إلى الحل. وسيأتي ما تقرر في مراتب الحل، هو كله سواء أو بعضه أفضل من بعض لمن أراد أن يحرم منه، سيأتي الكلام على ذلك. وعلى كل، فالذي سيحج مقارنا لا بد أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه، أما إذا كان سيحج مفردا سعي الفرض أو حتى التمتع لابد أن يخرج لأن هذه عمرة مستقلة، إذا أراد أن يحج مفردا فإنه يحرم من مكة، وإذا أراد أن يحج قارنا فلا بد أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ثم يدخل منه إلى الحرم فيأتي بأفعال الحج. بمكة أي الأولى لغير ذي النفس لا المتعين، فلو أحرم من الحل أو من الحرم خالف الأولى ولا دم عليه، ومثل المقيم بها من منزله بالحرم كمنا ومزدلفة. هنا قد يقول قائل وهذا الآن هذا الإحرام بمكة هل هو متعين؟ لا ليس متعين، بل الذي لديه النفس ساعة الوقت الأفضل له أن يخرج إلى الحرم، أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، هذا أفضل له ليس متعين. إذا كان ذا النفس وهو الذي لديه ساعة في الزمان فالأفضل أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، أن ذلك هو الأصل المعتمد عليه في هذه المسألة. أما إذا كان ليس لديه هذا الأمر فإنه يحرم من مكة كما هو معروف. هنا أمران، ما الذي أخرج هذا الشخص إلى هذا الذي أحرم بالقران، ما الذي أوجب عليه أن يخرج إلى الحرام والمفرد يبقى في مكة محرما، ما الذي أخرج هذا الشخص إلى الحرام، لماذا يخرج إلى الحرام؟ السبب هو العمر، العمرة التي مزجها بالقران هي التي أوجبت عليه أن يخرج إلى الحرم. أما المفرد حيث إنه لا علاقة له بالعمرة يحرم من مكة. إذن هنا العمل بالأدلة المختلفة بحسب الصور، الذي لديه العمرة يجرى عليه ما يجري على أصحاب العمرة ويغلب الحج على العمرة، الذي لديه الحج وحده الحديث المتقدم هو دليله فهو الذي ينزل عليه حكمه. نعم. وندب له الإحرام بالمسجد أي في جوفه موضع صلاته ويلبي وهو جالس، وليس عليه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت. نعم، هذا هو الذي عليه، وإنما كان هذا المحل يندب فيه لأنه محل العبادة الزائدة على غيره من المواضع، لأن المسجد فيه فضل عظيم ولذلك يطلب فيه هذا الفعل، لأن الأصل فيه أن الحسنات فيه تزيد، ولذلك لما كان مظنة هذا الفضل قضي في هذا الأمر باستحباب هذا الفعل فيه، وهذا من باب تقريب حسن الظن فقط، لا يوجد دليل يدل على وجوب الإحرام من المسجد ولا حتى على دليل نصي يدل على ذلك على ما أظن. المعول عليه أن هذا المحل مشرف وأن الصلوات فيه يزيد فضلها، فلذلك لما كان هذا المكان بهذه البركة وبهذا الفضل يندب له أن يحرم منه من المسجد ويجلس محله ولا يلزمه شيء آخر لعدم وجود دليل يقضي بأن يتقدم إلى المسجد أو يفعل فعلان أو يقوم من مصلى أو ما شابه ذلك، يحرم بالنية ويدخل في الحج، وهذا هو الذي يتعلق به. لا يكون السند في ذلك وقول النصاص إنما أحرم بعد إيقاع ركعتين في المسجد. هو هذا، هل يمكن للفعل أن تكون له صيغة زائدة على الدلالة على الوقوع؟ الأصول لا يقبلون ذلك، يقولون بأن الفعل لا صيغة له، يؤخذ منها الندب ولا يؤخذ منها شيء. إذن مسجد الأصل في أن النبي كان يصلي فيه ركعتين على الدوام، وكونه أحرم منه لا يدل على هذا الفضل، لأنه فعل لا يؤخذ منه هذا الشيء. اللهم إلا أن يقال بأن فعله هذا لا يمكن أن يكون إلا لمزية فيه، وأن الله تعالى لا يختار له من الأفعال إلا ما هو أولى وأعلى، فهذا قد يكون مستندا. فعلى كل حال استثمار الأدلة بقواعد مختلفة هي التي ستوصلنا إلى الإحاطة به من جميع الجهات. نعم. وشبه في الاستحباب قوله كخروج المقيم بها الآفاقي بالنفس بفتح الفاء أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج لميقاته، ولأن مكان الإحرام لها أي للعمرة لمن بمكة وللقران الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرام في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام. نعم. الشخص الذي نزل بمكة وهو آفاقي ليس من أهل مكة هذا حكمه مستصحبا، حكمه مستصحب في حقه، فهو يرجع إلى ميقاته ويحرم منه. على كل حال ظاهر أنه إذا كان ذلك لن يضر به أو أن يسبب له أن يضيع شيئا من العبادة، عبادة الحج، لأن إذا نظرنا إلى هذه المواقف فبعضها بعيد جدا، مثلا ميقات أهل المدينة بعيد جدا 450 كيلومتر أظن، 430 كيلومتر، 430 كيلومتر بين بين بين ميقات أهل المدينة وبين. أما المواقف الأخرى فهي مختلفة، فيها ما في 94 كيلومتر، في ما في 120 كيلومتر أو ما يقرب من ذلك 128 كيلومتر، لكن الأبعد ميقات أهل المدينة. إذا ما فرضنا أن يخرج في ذلك الزمان، وفي ذلك الزمان أن تقطع هذه المسافة فيها مشقة شديدة، هذا قد لا يخاطب بهذا الندب، بل يبقى في مكة ويحرم منها وإن كان آفاقيا وإن لم يكن من أهل البلد. خلاصة الكلام أن ضبط الأفعال هنا وضبط الأحكام يجب أن يكون مردودا إلى النصوص، أن هذه الأشياء توقيفية ولا يمكن فيها الاجتهاد إلا في بعض المسائل التي تكون في استثمار الدلالات، هذا محل الاجتهاد. أما العبادات كلها فالأصل فيها أنها لا بد أن ترجع إلى النص، لا بد أن تأتي بنصوص، لا بد أن يكون المحكم في ذلك اللفظ، والاجتهاد حينئذ يكون في فهم ذلك النص وطرق الأخذ منه والمناهج التي وضعها العلماء في فهمه وما تقرأ في ذلك من مدى. على كل حال نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإذا